بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، اليوم نقرأ آيات فيها بشريات وفيها إنعام وإكرام من الملك الكريم لعباده المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من سورة يونس، حيث قال ربنا سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ألا للتنبيه، ودائما يأتي بعد التنبيه أمر جلل عظيم. ما ينفعش يكون بعد التنبيه مسألة بسيطة، أكيد هناك مسألة عظيمة ومسألة مهمة، ولابد للناس أن يهتموا بها وأن يرعوا إليها قلبا قبل أذنا. ما هذه المسألة المهمة التي ينبه الله تعالى الناس إليها ليتذكروا ويتعظوا؟ قال الله: إن أولياء الله، وإن هنا للتأكيد أو التأكيد أو التوكيد بالهمزة والواو، كلاهما صواب. إن أولياء الله، وولي الله تعالى هو القائم على طاعته، ولي الله هو القائم على طاعته. والآية فسرت الولاية في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن حقق الإيمان والتقوى كان وليا لله. والولي في اللغة بمعنى القريب المحب النصير. الولي في اللغة بمعنى القريب المحب النصير. فأهل طاعة الله عز وجل هم قريبون من الله لأنهم يطيعونه، وهم قريبون إلى الله لأنهم يرقبونه، فيستشعرون أن الله تعالى رقيب عليهم، وهم قريبون من الله لأن الله تعالى في الحقيقة معهم. فمعية الله تعالى لهم وقربهم منهم هي معية الحفظ والتأييد والنصرة والتوفيق، كما قال ربنا عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. وكما قال الله عز وجل لموسى عندما كان القوم في خوف وذعر من اقتراب الفرعون الذي هددهم بقطع اليد والرجل والتصليب على النخل، فقالوا وهم مذعورون: إنا لمدركون. قال موسى: كلا، إن معي ماذا؟ إن معي ربي سيهدين. فبهذه الاعتبارات جميعا، اعتبارات الطاعة وباعتبارات المراقبة وباعتبارات المعية إلى غير ذلك، فهم قريبون إلى الله، فهم أولياء الله باعتبار القرب، وأيضا هم أولياء لله باعتبار المحبة. فإن أكثر الناس حبا لله هم أكثر الناس طاعة له. دي مسألة مهمة جدا. فكلما كانت معرفتك بالله تعالى أكبر وأعظم، كان حبك له أكبر وأعظم، وكانت طاعتك له أكبر وأعظم. إذن عندنا ثلاث معاني: المعنى الأول المعرفة، والمعنى الثاني المحبة، والمعنى الثالث ماذا؟ الطاعة. فاكتمال طاعتي دليل على تمام المحبة، وتمام المحبة دليل على اكتمال المعرفة. وبالتالي أسعد الناس طاعة لله هم الأنبياء، لأنهم أكثر الناس حبا لله، ولأنهم أكثر الناس معرفة بالله. فمن عرف الله أحبه، ومن أحب الله تعالى أطاعه وأطاع رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن عرفنا العلاقة بين ماذا؟ بين المحبة وبين ماذا؟ وبين الطاعة. فالمعرفة الناقصة تجلب ماذا؟ المحبة الناقصة، والمحبة الناقصة تؤدي إلى الطاعة الناقصة. فانظر إلى طاعتك، هل هي طاعة أقرب إلى التمام أم هي أقرب إلى النقصان؟ فإن كانت هي طاعة مجيدة طيبة حميدة فاشكر ربك، وإن كانت غير ذلك فعليك أن تراجع نفسك. ألا إن أولياء الله، إذن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، المؤمنون ظاهرا وباطنا، الذين يجتنبون معاصيه وما يسخطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع تمام طاعته واكتمال محبته لمولاه وسيده سبحانه وتعالى كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهو سيد الخلق علما وحالا وحبا وطاعة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بالكم أيها الأحباب بأمثالنا من أهل النقصان؟ فنسأل الله تعالى المسامحة والغفران. وولي الله يؤيده ربنا عز وجل بخوارق الأمور، ده ولي الله يؤيده الله تعالى بخوارق الأمور، وهذه الخوارق لابد أن تكون لها ضوابط. الضابط الأول أنه لا يدعو إليها، لا يدعو إليها، بل إن الله تعالى يحدثها له إما تثبيتا وإما دعوة ونصرة، إما تثبيتا وإما دعوة ونصرة. يبقى خوارق العادات ربنا عز وجل هو الذي يحدثها لأوليائه، إما تثبيتا إن الناس تثبت على الإيمان، أو تثبت على ما عندهم من المعرفة والخير، وإما دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصرة لدين الله. فإذا كان هذا الخارق للأنبياء سمي هذا الخارق بماذا؟ بالمعجزة. وإن كان هذا الخارق لمن دونهم سمي بماذا؟ بالكرامة. ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الخارق، يثبتون الخارق للأنبياء للمعجزات ولغيرهم وهو الكرامة. إذن نحن نؤمن بالمعجزات والكرامات، وأن الله تعالى يحدث المعجزات والكرامات لأوليائه من الأنبياء ومن دونهم الذين يحققون الإيمان والتقوى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ثم قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فدل ذلك أيضا على إن الولاية تتحقق للمؤمن المتقي. إذن شرط الولاية إن يكون هو في نفسه مؤمن متقي، وإن الخارق يكون لسبب. الخارق ده الخارق الرحمن بكل سبب، والسبب ده سبب ديني، سبب ديني، إما تثبيت الناس على معاني الدين، وإما نصرة الناس الذين يجتهدون لأجل الدين. الاثنين دول موجودين. لو تتبعنا النماذج وما أحدثه الله تعالى للأنبياء من المعجزات ومن بعدهم من الكرامات، ده باب واسع كبير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا جعل له من الآيات ما على مثلها آمن البشر. يبقى كل نبي له معجزات ربنا عز وجل جعلها له حتى يؤمن البشر. معجزة موسى وكان في زمن السحر كم ماذا؟ العصا التي انقلبت حية تسعى فالتقمت ما صنعوا من إفك وباطل. طيب، وأيضا عندما وضع يده في جيبه فأخرجها فإذا هي بيضاء كالقمر المنير تبهر الناظرين، فهذه آيات من الله عز وجل. الآيات ديت آمن بها من آمن وكفر بها من كفر. ثم كانت الآيات على يد موسى عندما أمره ربنا عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، البحر الكبير ده عصايا يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، يضرب بها البحر الكبير الذي لا ساحل له، ولكن الولي بيعمل ايه؟ بيسمع الكلام يمتثل، اضرب راح ضارب، ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. هنا جملة محذوفة والتقدير ان اضرب بعصاك البحر فضرب البحر بعصاه، فلما ضرب البحر بعصاه انفلق، بقى فيه هناك جسر في وسط البحر والأمواج على يمينه وعلى شماله، فصار كل فرق كالطود العظيم، الأمواج على جنبتي هذا الجسر كالإيه؟ كالجبال العظيمة. ربنا عز وجل أزلف موسى ومعه نجاهم، وبعدين الفرعون الطاغية بيجري وراهم حتى إذا انتصف من البحر انهار به هذا الجسر فغرق. يبقى ضرب البحر بالعصا حتى صار فرقانا، ده يعتبر معجزة ولا مش معجزة؟ ورأوا هذه المعجزة ومشهم وربنا نجاهم، ده معجزات ورا بعضها. طب لما عطشوا في التيه ربنا عز وجل أمره أن يضرب الحجر بعصاه فانفلق، فإيه اللي حصل لما ضرب الحجر بعصاه؟ تفجرت منه العيون 12 عينا، 12 عين. طب ما واحد ضرب الحجر بعصا، الحجر يطلع منه 12 عين، كل عين زي النهر ويشرب منه بني إسرائيل، ده معجز. طب لما كانوا ماشيين في الصحراء واشتد عليهم الحر وكاد الحر أن يلفحهم، إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى راح رافع لهم جبل الطور فوقهم كأنه إيه؟ ظلة. سبحان الله، جبل الطور يوم مرفوع فوق عشان يضللهم من الشمس. دي آية جماعة، دول ظنوا إن جبل الطور هيقع عليهم يموتهم، فبدل ما يسجدوا خاضعين لله سجدوا وأعينهم ترتفع لأعلى، خايفين منين؟ إن الجبل يقع عليهم، لأن هم مش واثقين في أمر الله. الشاهد إن بني إسرائيل رأت آيات كثيرة جدا، ومع ذلك عندما رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم بعد كله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. نيجي على سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، آيات كثيرات وتكلمت في هذه المسألة. وقبل ذلك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما رمي في النار، فأمر الله تعالى النار التي كانت الطير إذا مرت فوقها سقطت من شدة حرها، يعني الناس دول عملوا نيران متقدة لدرجة أن الطيور لو مرت من فوق على بعد كيلو ولا 2 كيلو الطير إيه؟ يقع. النار الشديدة دي وعملينها علشان إبراهيم يترمى فيها في لحظة يسيح، أمر الله تعالى هذه النار وقال قلنا. ولما ربنا يؤمر، هل أحد في الكون يستطيع أن يخالف إرادة الله؟ أسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي أبناءنا يا رب العالمين، وأن يزوج بناتنا وأن يصلحهم يا رب العالمين. لما أمر ربنا عز وجل النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، كانت فورا بردا وسلاما على إبراهيم. بعض العلماء قالوا قال بردا وسلاما لأنها إذا كانت بردا أضرته، لأن الإنسان ممكن هو يضر بماذا؟ بالحاجات الباردة. حد كده قلب تلج واشتلوا على ايدك شوية، ايه اللي يحصل بعد شوية؟ مش قادر ايدك تتجمد وتقوم ماشي. ولذلك الناس الذين يجرون الأبحاث في القطب الشمالي وما إلى ذلك لهم إمكانيات علمية، وإلا ممكن التلج ده يأثر في إيديهم ورجليهم وتحصل لهم عمليات بتر الأطراف، بل يحصل لهم هبوط حاد في الدورة الدموية يموتوا. ولكن ربنا الملك الجليل صاحب الأمر والتدبير قال للنار كوني بردا وسلاما. إذا دي معجزات الأنبياء، إحنا نؤمن بمعجزات الأنبياء لأن النبي ده هو سيد الأولياء، ومن بعدهم من الأحباب والأصفياء الأصحاب الحواريون وأفضل أصحاب لنبي هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل الصحب لنبي. الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما آمنوا أحدث الله تعالى لهم خوارق كثيرة جدا جدا. أنا أذكر يعني مثال واحد حتى لا أطيل، وهو مثال عمر بن الخطاب عندما أرسل سارية إلى بلاد الفرس. بلاد الفرس بلاد بعيدة عن المدينة، وتحرك سارية حتى دخل في بلاد الفرس، تظاهروا بالهزيمة فتبعهم وتوغل بجيشه في بلادهم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يخطب بيتكلم، وفجأة يقطع عمر الخطبة ويقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، لا في هناك قنوات اتصال ولا في هناك لاسلكي ولا في اي امكانية حديث. وايه الموضوع اللي حدث؟ ان جيش المسلمين لما توغل في داخل البلاد احاط به جيش الفرس، وكاد جيش الفرس ان يهلك المسلمين وان يبيده. وعندئذ سمع سارية صوتا هو أشبه بصوت عمر يأمره أن يصعد الجبل وأن يلزمه، فلزم الجبل، فكان ذلك سببا في نصرة المسلمين. إذا ده خارق، خارق عظيم جدا جدا. فإذا رأيتم الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فانظروا عمله، فانظروا عمله. إذا الخارق ده بيكون للأولياء وبيكون من أجل تثبيت الدين ونصرة المسلمين. تثبيت الدين زي ما حصل في المعجزات وزي ما حصل مع الصحابة ومن بعدهم لما ربنا عز وجل يأيدهم وينصرهم ويوريهم المعجزات، ده حاجة كبيرة جدا. لكن أن يقول إنسان تعالوا حتى أطلعكم على ما أحدث الله لي، هنا لا يجوز، لا يجوز للولي أن يتحدث بالخارق المستور، لا يجوز للولي أن يتحدث بالخارق المستور، ولو تحدث به من غير سبب فسد، ولو تحدث به من غير سبب فسد. افترضنا إن في هناك واحد إجاله يا رب عاف المسلمين وش فيهم، إجاله مثلا سرطان في رجله ولفه مع الدنيا كلها، وفي رجل طيب حط إيده عليه ورقاه، فالرجل ما كانش يشعر، فالرجل ذهب عنه كل الألم الذي كان يشتكي، كل الألم دي كلها راحت. راح عشان يجدد الفحوصات والتحاليل، الدكاترة قالوا له الله هو أنت المريض؟ احنا كنا بنقول ان المرض انتشر في عظمك كله وانت كلها ايام وتموت، مش انت اكيد؟ يقول لهم لا انا. يعملوا الفحوصات والتحاليل يجدوه قد عوفي تماما. اذا المسألة دي خارق ولا مش خارق؟ هذا خارق. الذي رقاه فكان سببا في شفائه. لو قال للناس يا ايها الناس انا عاوز اقول لكم على حاجة عشان تعرفوا امتي وعشان تعرفوا انا مين، وعشان لو قلت لكم يمين امشوا ورا يمين، ولو قلت لكم شمال تمشوا ورا شمال. الراجل ده كان مريض وعنده كذا وكذا، حطيت ايدي عليه ورقيته بقى بسم الله ما شاء الله. لا ينادي الولي على ما احدثه الله له من الخير، لا ينادي عليه. لو عمل الكلام ده يبقى مش من اولياء الله، لو عمل الكلام ده اذا ليس هو من اولياء الله. ولو فعله خطأ لوجب عليه الاستغفار والتوبة، ده ذنب كبير جدا، عليه أنه يستغفر وأن يتوب. إذن هدي السلف في هذه المسألة أنهم يؤمنون بالخارق. نمرة 2 أن صاحب الخارق هو الذي حقق الولاية الإيمان والتقوى. نمرة 3 أن هذا الخارق لا يحدث إلا لسبب، وهذا السبب هو سبب ديني يقصد من ورائه تثبيت المسلمين أو نصرتهم أو التوفيق لهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هو الفارق بين الخوف والحزن؟ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف دائما هو الحذر من المكاره في المستقبل، الإنسان يحذر أن يقع عليه مكروه في المستقبل. يبقى المكاره التي أنت تحذرها في المستقبل دي يسمى إيه؟ يسمى خوف. وما وقع عليك من المكاره في الماضي ده يسمى إيه؟ حزن. يعني مثلا لو واحد والده توفي السنة الماضية، يبقى خايف إن أبوه مات ولا حزن إن أبوه مات؟ حزن. إذا الحزن فيما مضى والخوف فيما سيأتي. لو في طالب وإحنا داخلين على امتحانات، وفي الامتحانات أسأل الله تعالى أن يوفق أبناء المسلمين يا رب العالمين وأن يجبر خاطرهم في امتحانات الدنيا والآخرة. الامتحانات لسه بعد بكر يوم السبت، يبقى هو حزن على الامتحان ولا خايف من الامتحان؟ خايف، لانه لسه ايه؟ لسه هيمتحن، لسه جاي. اذا المكاره التي تحذر في المستقبل فيها الخوف، والمكاره التي وقعت في الماضي فيها ماذا؟ فيها الحزن. فقال الله تعالى في الاولياء اسال الله تعالى الا يحرمنا ان نكون منهم، أنه لا خوف عليهم أي في المستقبل ولا هم يحزنون على ما وقع عليهم في الماضي. قيل هذا ما يتعلق في الدنيا والآخرة، يعني أنتم إن شاء الله لما تنتقلوا في الآخرة لا تخافوا من الآخرة، ولكن الله تعالى سيستقبلكم ويحسن إليكم ويخفي عيبكم ويستر ذنبكم فلا تخافوا. كما أنكم في الدنيا كنتم أولياء له، مطيعين له، محبين له، منقادين له، فلا تحزنوا على دنيا خلفتموها ولا تخافوا من حياة تستقبلوها. يبقى الإنسان المؤمن ما يقولش انا سايب العيال ايه اللي يحصل لهم، البنات هيتجوزوا ازاي، والعيال مين اللي هيراعيهم، والمصالح بتاعتي مين اللي هيقوم ويشقر عليها، ومين اللي هيفتح المحلات ويقفلها، ومين اللي هيصلح التكييفات، ومين اللي هيعمل، ومين اللي هيسوي. ما تخافش، كل المسائل الدنيوية اللي هي ورا ظهرك لا تحزن على شيء قد فات، لأن الله تعالى هو الذي سيدبر أمرك فيما مضى. خلاص، طيب في اللي جاي الله تعالى أيضا يتولى أمرك فيما سيأتي. فمن كان لله كان الله له، من كان لله كان الله له، ومن كان مع الله كان الله معه، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال ربنا عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا. طبعا ربنا بشرهم قبل كده إن هما لا يخافوا ولا يحزنوا، فيتم ترشيح المعنى بصورة أوضح وأكمل وأطهر في القلب، فيقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا أن الله تبارك وتعالى يحسن لهم الذكر، يحسن لهم الذكر ويطيب لهم الحديث، ومن جملة ذلك الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة. فالرؤية الصالحة أو الصادقة يراها المؤمن أو ترى له هي من جملة المبشرات، كما صح الخبر بذلك عن رسول الله. يبقى الرؤية الصالحة دي حاجة جميلة، وبالتالي لما إنسان يرى لأخيه رؤية صالحة أو صادقة يبشره، يبشره حتى يسعده، لأن ده من عاج البشرى المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. يبقى الإنسان ممكن في الدنيا تجيله بعض المبشرات، المبشرات دي تجيله بإيه؟ في المنامات. إذا المنامات مش دليل، ولكنها بشريات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 44 أو 47، وفي لفظ من نيف وسبعين جزءا من النبوة. إذا الرؤيا الصالحة من أجزاء النبوة، جزء من أجزاء النبوة. ولذلك في الصحيح إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي لفظ الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت كفلق الصبح. سبحان الله، دي مسألة خطرة جدا. إذن الإنسان الولي لله عز وجل، الإنسان الصالح المعتصم بالله، رؤياه حق، ولا يرى رؤيا إلا وقعت كفلق الصبح، هي ليست دليلا إلا إذا كانت في حال الأنبياء، ولكن هذه مبشرات. قلت لكم قصة السلطان نور الدين محمود. المسألة باختصار إن كان نور الدين محمود بيستعد لجهاد الصليبيين، وكان جيش المسلمين جيشا صغيرا، جيش صغير، وجيش الإفرنج كعدد رمال الصحراء يفوق جيش المسلمين بأضعاف كثيرة. المسلمون باتوا هذه الليلة في الصلاة والتكبير والذكر، والإفرنج باتوا ليلتهم في دق النواقيس وشرب الخمر حتى تحميهم على القتال في اليوم التالي. نور الدين محمود له ورد مع الله عز وجل، حال كده مع ربنا بالراحة كده. من الحال ده إنه هو دايما بيقول في سجوده لربنا: اللهم اغفر لعبدك الكلب نور الدين محمود. ده مع ربنا، بينه وبين ربنا، ما بنقولش إن كل واحد يدعي ربنا يقول يا رب اغفر لعبدك الكلب، لكن ده بينه وبين ربنا. دايما الأحوال ليست دليلا، لا يستدل بالأحوال، ولكن ده حاجة بينه وبين ربنا. فأتى إليه أحد الصالحين. ودايما كان السلطان نور الدين محمود بيقرب طائفتين من الناس، الفقراء والربانيون من العلماء، دول لما يشوفهم يقوم ويسلم عليهم ويقعدهم جنبه ويعطيهم ويكلوا معاه بسم الله ما شاء الله. فلما سئل عن ذلك قال إنما ننصر بهذين. الناس بتنصر بمين؟ بالفقراء وبالعلماء الربانيين. ممكن رجل فقير بسيط يدفع بالأبواب ولا يلتفت له، ولكن هذا رجل يكون قريبا من الله عز وجل. إياكم أن تستهينوا بالفقراء، فإنهم قريبون من الله، وأبواب السماء تفتح لهم، فاحذروا دعاءهم واطلبوا دعاءهم. فأتى إليه رجل من هؤلاء وقال يا سلطان أبشر بفتح الله. قال وما ذاك؟ قال لقد أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بارحة أمس في المنام وقال اذهب إلى نور الدين فبشره بالفتح، وقل وعلامة ذلك أنه يقول في سجوده كلمة ولكن اعفني منها أيها السلطان. قال وما تلك؟ طبعا الكلمة ليش حد يعرفها في الدنيا نهائي إلا مين؟ إلا السلطان ومين؟ وربنا بس، لا زوجته ولا حد في الدنيا يعرف الكلمة دي. فأخذ السلطان يلح عليه حتى قال هذه الكلمة اللهم اغفر لعبدك الكلب نور الدين محمود. فبكى نور الدين بكاء شديدا حتى ضلت لحيته، لحيته كلها تبللت بالدموع. وبالفعل كانت الحرب في اليوم التالي، وما هي إلا ساعة حتى انتصر المسلمون انتصارا ساحقا، وكان فتح من الله تعالى عظيم. يبقى دي عاجل البشرة، رؤية صالحة، بشرت السلطان والسلطان بشر المؤمنين وقوت عزائمهم وكانت المعركة في صالح المسلمين. يبقى إذن يمكن بالفعل الرؤية تكون فرقانا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل في الآخرة وأول درجات الآخرة وهو في نزعة الموت عند نزع الروح، تبشره الملائكة بمقامه في الجنة. نسأل الله تعالى أن نكون من المبشرين بالجنة عند الموت، اللهم آمين. ليس استحقاق ولكن تفضلا وإحسانا، دايما نحفظ الكلمة دي، ليس استحقاقا ولكن تفضلا وإحسانا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال لا تبديل لكلمات الله، أي لا تغيير لوعد الله، فقد وعد الله تعالى المؤمنين بذلك، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. هذه البشريات في الدنيا والآخرة، قال عن ذلك ربنا ذلك هو الفوز، ثم وصف هذا الفوز بأنه ماذا؟ عظيم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر عنا العيوب، وأن يوفقنا إلى كل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.